جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: كيف يميز الإنسان بين السنة والبدعة؟ هذا هو البلاء. إذا ما فرقت بين السنة والبدعة اسأل أهل العلم. إذا التبس عليك الأمر في مسألة في أمر دعيت إليه، قد يقوم خطيب في قناة من القنوات، في إذاعة من الإذاعات، في محاضرة، ثم صار يتكلم وقد يعجب به بعض الناس، وبعض الناس يلتبس عليه الأمر ما يدري هل هذا على حق أو على باطل. المرجع الكتاب والسنة. ما عرفت تميز ارجع لأهل العلم واعرض عليه، اعرض على العالم، عالم من أهل السنة تثق به وتعرف أنه قدوة، ارجع إليه واسأله، فاسأله على الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعتمد على نفسك وعلى فهمك، فقد تفهم الحق على غير الحقيقة، يعني يترى لك أنه حق وهو الباطل، لأن الضالون المضلون يلبسون الباطل لباس الحق ويخدعون الناس بالكلام. ولكن ارجع، نحن عندنا ولله الحمد علماء، وعندنا كتب، عندنا ولله الحمد ما يكفي ويشفي. المهم لا تستحي من السؤال ولا تتكبر عن السؤال، ارجع واسأل حتى تعبد الله على بصيرة وعلى هدى، لا تنجرف بتيار البدع ودعاة السوء. نعم. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: صليت العصر وكنت مسبوق في الصلاة، وسهى الإمام وصلى 3 ركعات وسلم، فقمت لأتم ما بقي من الصلاة، ثم جاء بعض المأمومين إلى الإمام وقالوا: إنك سهوت. فقام الإمام وأكمل ركعة، وأنا قد ركعت ثم رفعت وأتممت معه ركعة، ثم أتممت ركعة وسجدت سجدتي السهو، فما حكم عملي؟ ما دمت أنك قمت بناء على أن صلاتهم صحيحة، ثم تمكنت من أنك تركع الركعة قبل أن يقوم الإمام، فأنت على ما أنت عليه، يعني لأنك ما تدري بأن الإمام قد سهى وأنه قد ترك شيء من صلاته، أنت بان على ما استيقنت حسب ظنك. ثم حصل الارتباك، فسجودك للسهو جبرا لما قد حصل، وتبعا للإمام ما دام من الإمام أيضا سهى وأنت سهوت، يعني تبعا له. فلعل إن شاء الله عملك صواب ما دمت أتممت صلاتك وسجدت للسهو. نعم. يقول السائل: يقول: هل جماعة التبليغ أو جماعة الأحباب، هل هم من الفرقة، فرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من 72 فرقة؟ والله ما أستطيع حكم على أحدنا بعينه، ما أستطيع أحكم. هم يدعون أنهم على حق وأنهم دعاة خير ويدعون إلى الإسلام، و الذين يعرفونهم يحذرون منهم ويقولون إنهم ما عندهم علم ولا عندهم شيء إلا يعتمدون على قصص وعلى حكايات وعلى منامات وعلى ترغيب وترهيب، ما عندهم لا دعوة للتوحيد الصحيح ولا عندهم علم ينتفع به. فعلى هذا تجنبهم، ولا نستطيع، أنا بنفسي ما أستطيع أحكم عليهم إنهم من الفرق الضالة، لكن العلماء المقتدادهم يحذرون منهم، يحذرون من اتباعهم. إلا أن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول بالنسبة لأهل التبليغ، يقول إن كان عندك علم، أنت عندك علم ستصحبهم من أجل أن ترشدهم هم، تكون هاديا ومرشدا لهم هم أول، وسيقبلوا منك ويستفيدوا منك، اصحبهم على هذه النية. أما إذا كنت جاهل وستصحبهم فلا. وغيرهم من العلماء يحذر من اتباعهم والسير معهم. والفرقة الثانية إيش؟ أنا ما سمعت بها. نفسها هي فرقة. ها؟ يقولوا التبليغ أو الأحباب. الأحباب؟ نعم. هذه ما سمعت بها إلا الآن، ما أعرفهم. ما سمعت إن في فرقة يسمونها الأحباب. نعم. يقول السائل: هل من السنة صلاة بعد المغرب تسمى صلاة الأوابين؟ هذا الظاهر لي والله أعلم، حسب ما سمعت أنه قول ضعيف، وإنما صلاة الأوابين هي صلاة الضحى إذا اشتدت حرارة الشمس، إذا رمضت الفصال يعني اشتدت حرارة الشمس واحترت الأرض وصارت الرمضة، تلك صلاة الأوابين هي صلاة الضحى في ذلك الوقت، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.